جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل سأل ما صحته هذا إن كان حديثا تفاءلوا بالخير تجدوه، هو حديث هذا الحديث أنا ما سمعت به، أعد لفظه يقول تفاءلوا بالخير تجدوه، لعله حكمة من الحكم والله أعلم، لا أنفي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا أنسب إليه ما هو بريء منه، لكنني ما سمعت بأن هذا حديث، لكن على كل حال معناه طيب، وهو أن الإنسان يتفاءل بالخير لكن ما يتشاءم، كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام لما قال أحسنها الفعل ولا تردوا مسلما. نعم. يقول السائل: تزوجت من امرأة وبعد أسبوع من الزواج وجدت أنها مصابة بمرض البهاق، وقد قالت لي إنها أول مرة ترى هذا المرض وتعرفه، وأردت أن أطلقها فوجدت أنها حامل ثم أنجبت بنتا صغيرة، هل أطلقها أو أتزوج غيرها لأني أخاف أن تنجب أطفال عندهم نفس المرض؟ بل توكل على الله واحرص على كثرة الدعاء والابتهال إلى الله أن يعافيها مما ابتليت به، وتزوج أخرى ولا بأس بذلك، ولا تتشائم فربما تبتلى، فإن المتشائم قد تكون له الإصابة أسرع إليه من السيل المنحدر، الذي يتشائم قد يصاب بما تشاءم منه أشد ما كان وأسرع ما كان، لكن إذا توكلت على الله كفاك الله عز وجل وصرف عنك السوء. المهم أن يعلم الله من قلبك صدق الإيمان وكمال التوكل. يقول السائل أنه شارك في مسابقة عن طريق إحدى القنوات الفضائية فربح جائزة هي عبارة عن رحلة عمره، ما حكم عمرته؟ إذا كان هذا الفوز والحصول بهذه العمرة فيعني حصلها عن طريق مشروع وعمل بها فلا بأس بذلك إن شاء الله، ما دام أنه لم يعمل عملا سيء ولم يكن عن طريق مشبوه. هي مسابقات لإيش يقول؟ نعم. إذا كانت من المسابقات المشروعة والمنافسات العلمية ثم صارت هذه الجائزة فنعمة الجائزة، اعتمر واحمد الله. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تنذر نذرا دون علم زوجها؟ أن تنذر دون علم زوجها؟ ليس له النذر عبادة، إذا نذرت لله طاعة لا تؤثر على حقوق زوجها فلا بأس بذلك، لكن أصلا النذر ليس مشروع لا للرجل ولا للمرأة، كما في الحديث لا تنذروا إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ربما ينذر الإنسان نذرا متحمس لشيء، فإذا حصل له ما نذر من أجله وفكر في ثقل النذر أسف وذهب إلى المشايخ والعلماء يستفتيهم يريد التخلص من هذا النذر، فيصدق في حقه قوله عليه الصلاة والسلام في الناس الذين يأتون في آخر الزمان يعني بعد القرون المفضلة ثم إن بعده قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون. الله مدح الذين يوفون بالنذر، يعني إذا نذرت نذر طاعة ووفيت به تؤجر، لكن لا يدل على فضل النذر وأنه مشروع وأنه مفضل، لا، بل نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لأنك ربما تنذر شيئا تعجز عنه ثم تكون آثما إذا لم توفي به. لا تنذر، لا امرأة ولا رجل. وأما كونه يعني بما يتصل برضاء الزوج وعدمه فكما قلت، إذا كان مما يؤثر على حق الزوج فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم صيام تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، شيء الذي يؤثر على حق الزوج لا ينبغي أن تأتي به إلا أن يكون حقا واجبا لله من غير نذر. نعم. يقول السائل: لدي عامل يريد أن يتملك سيارة من شركة عن طريق الأقساط، فيقوم بدفع الدفعة الأولى والأقساط الشهرية ويعطيني بعض المال، هل هذا الفعل صحيح؟ عنده عامل يريد أن يتملك سيارة، أيوة، فهو فالعامل يدفع الدفعة الأولى وبقية الأقساط، لكن يعطي الكفيل شيئا من المال مقابل ايش؟ انه يكفله. كونه ياخذ اجره على كفالته فهذا قد يكون سبب في مماطله هذا العامل او عجزه عن السداد، فيكون هذا الكفيل هو الملزم بالسداد. وإذا كان إنه نظاما لا يحل للعامل أن يتملك سيارة عن هذا الطريق فلا ينبغي له أيضا أن يكفله، إما أنه يخالف النظام الذي في البلد إذا كان ممنوع أنا ما أدري، أو أنه قد يؤدي إلى أن يكون هذا الطمع بالمال الذي سيأخذه مقابل الكفالة قد يكون سبب في أنه سيؤدي الأقصاد هو، قد يعجز العامل وقد يهرب وقد يحصل ما لا يكون بالحسبان، فلا ما أستطيع أن يقول أنه محرم وأنه، لكن يقول لا ينبغي الإنسان أن يكفل إنسانا من أجل هذا طمعا بالمال، لا تكفله إلا بمال يعطيك إياه وقابل الكفالة، فقد يكون فيها شبهة والتباس أو عجز عن السداد فتكون أنت المسؤول. نعم. قل السؤال: متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة؟ الذي أفهم أنا ولست بقدوة هو أنه بعد الصلاة إذا صليت، لأنه قال ثم ليدعو أو ثم ليقول، وثم تدل على الترتيب. إذا سلمت من الركعتين تحمد الله وتشكره ثم تدعو بدعاء الاستخارة كما هو من آداب الدعاء، أن تحمد الله وتشكره وتصلي وتسلم على نبيك في البداية ثم تدعو، وفي النهاية تختم ذلك بآمين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فدعاء الاستخارة يكون بعد الركعتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.